أخي إن نور الله في الأرض ذكره، فكن تاليا للذكر تسمع وتبصري، وحرك به تلك القلوب فإنها عطاش إلى نبع من النور كوثري. وقل يا عباد الله هذا كتابكم دعاكم إلى شرع الإله المطهر. أيها الإنسان إنه القرآن، إنه القرآن مرشد الحيران. أيها الإنسان إنه القرآن، إنه القرآن مرشد الحيران. الهادي مصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي مصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي مصطفى العدنان. فإن تغترف من معين الهدى وتسأل إلهك من فضله، تنل رفعة وتنل سؤددا، وتوكت ابن الله في أهله. فإن تغترف من معين الهدى وتسأل إلهك من فضله، تنل رفعة وتنل سؤددا، وتوكت ابن الله في أهله. الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان. هو الذكر أنزله رحمة، فعزت به الأمة المسلمة، كتاب هدانا فطوبى لمن تعلمه اليوم أو علمه. هو الذكر أنزله رحمة، فعزت به الأمة المسلمة، كتاب هدانا فطوبى لمن تعلمه اليوم أو علمه. الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان، في أيدينا النور والذكر المسطور، يكفينا دستور إنه القرآن. في أيدينا النور والذكر المسطور، يكفينا دستور إنه القرآن. في أيدينا النور والذكر المسطور، يكفينا دستور إنه القرآن. في أيدينا النور والذكر المسطور، يكفينا دستور إنه القرآن. الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان، الله الرحمن أنزل القرآن على قلب الهادي المصطفى العدنان. ننادي وفي قلبنا لهفة، شباب الملمات أبطالها، لكي تنهلوا من كلام الإله، فقولوا سمعنا وإنا لها. ننادي وفي قلبنا لهفة، شباب الملمات أبطالها، لكي تنهلوا من كلام الإله، فقولوا سمعنا وإنا لها، فقولوا سمعنا وإنا لها، فقولوا سمعنا وإنا لها، فقولوا سمعنا وإنا لها.